لو علي أشفي جروحي بداي وانسى منك كل شي وما يحن قلبي شوي لو علي أبحر بقلبي بعيد واكسر قيود الحديد وما أبيك ما دمت حي لو علي لو علي خلاص انسى الموضوع يعني. خلاص الفيديو كليب يا رجال خلاص والله كنت بغني حرام لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا ولد عيب يا ولد لا يا ولد